فدل على جواز مثل ذلك بالنسبة للأولاد الصغار إذا حصل منهم شيء من اللعب على هذا النحو الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه لا بأس بذلك. قولها في بعض الروايات وليست مغنيتين يبين أن الغناء المحرم وأنه ليس واردا في هذه القصة لأن الجاريتين ليست ممن يغني أو يستعمل الغناء أو يمتهن هذا العمل الذي هو الغناء وإنما هي أناشيد كنا ينشدنها في هذا اليوم فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعروف والمستقر عند أبي بكر وعند الصحابة أن مثل هذا في الأصل أن ذلك من مزمار الشيطان ولهذا قال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك لأن هذا كان معروفا عندهم أن منع الغنى وأنه لا يجوز ولا يسوق وقال إنه مزمار الشيطان ويكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعهما. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ان الاصل انما هو التنزه عن اللهو واللعب ويقتصر منه على ما ابيح وورد شرعا وقتا وكيفية يعني ما ورد يقتصر فيه على كيفيته وعلى وقته بمعنى هذا ان هذا شيء حصل في العيد فاذا يقر وعلى هذه الكيفية التي هي من جوار صغيرات وينشدن بأشعار ليس فيها محذور وليس فيها ما يدعو الى الفتنة فيقتصر في مخالفة الاصل على ما وردت فيه السنة قدرا كيفية ووقتا كيفية ووقتا. فالأصل في الغناء والأصل في اللهو أن يترك وأن يبتعد عنه ولكنه يباح ما وردت الشريعة وما وردت السنة في جوازه وكونه سائغا فيقتصر فيه ويبتعد ويتنزه عما وراء ذلك. ثم الحديث الآخر والذي حصل من الحبشة وأنهم كانوا يلعبون بالدرق والحراب وهذه من هذا فيه تعلق بالحرب والاستعداد للحرب والتمرن عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا في يوم العيد وحصل من هؤلاء هذا العمل وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنظر واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر فأذن لها فدل هذا على جواز أن نظر المرأة إلى مثل هذا لم يترتب عليه فتنة لم يحصل من ورائه مضرة وليس فيه نظر إلى المحاسن وإلى المفاتن إنما ترى أشخاص يقفزون ويتحركون وبينها وبينهم مسافة وهم لا يرونها وإنما هي تراهم وترى حركاتهم وقفزهم فدل على أن مثل ذلك جائز. وأما كون إذا ترتب عليه فتنة ترتب عليه محذور كانت المرأة تنظر إلى المحاسن وإلى المفاتن وتتلذذ بالرؤية للرجال فإن هذا لا يسوء لأن الله تعالى أمر بغض الأبصار من الرجال ألا ينظروا إلى النساء والنساء لا ينظرن إلى الرجال فإذا هذا النظر إنما هو إلى أشخاص إلى أزوالهم يقفزون ويتحركون وهم مجموعة دون أن تنظر إلى شخص وإلى محاسنه وما يفتن منه. قوله وحول وجهه، لماذا حول؟ حول وجهه، تحويل الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه يمكن أن يكون المقصود من هذا كراهية أن ينظر إلى هذا الشيء، ولكن لكونه يوم العيد أقره مع عدم النظر إليه، أقره مع عدم النظر إليه. واحد متعقب يقول يعني قول النبي لبعض النساء هما ابن أم مكتوم أفعم ويا عندما نعم ورد حديث أن النساء أن بالنسبة للرجل الأعمى وأن المرأة تحتجب عنه، قال فعن يوان أنتما لستما تنكرانه. وهذا حديث تكلم فيه بعض العلماء، يعني ضعفه بعضهم وصححه بعضهم، وممن صححه النووي في صحيح مسلم فإنه ذكره في موضعين، وذكره عند هذا الحديث الذي هو حديث النظر إلى الحبشة، يعني في شرح صحيح مسلم عند حديث النظر عائشة للحبشة أورد هذا الحديث، وقال إن الحديث صحيح، وهو ليس يعني النظر إليهم ليس النظر الذي قال عنه عن يوان أنتما ألستما في القرانك، لأنه نظر إلى أشخاص، إلى أشخاصهم مجموعة تقفز وتتحرك، وليس به نظر إلى وجوه وإلى مفاتن وإلى شيء تحصل منه الفتنة. ذكر هذا النووي في شرحه لهذا الحديث الذي هو حديث عائشة الحبشة في صحيح مسلم ونظر عائشة رضي الله تعالى عنها إليهم. قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأمصار تغنيان بما تقاولت الأمصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انتهى. قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. باب سنة العيدين لأهل الإسلام أورد تحتها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قضية الصلاة ثم النحر بعدها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وهذا يتعلق بعيد الأضحى، وأن السنة فيه أن تكون الصلاة ثم النحر، ثم النحر يكون بعد الصلاة، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني من صلى ثم نحر فقد أصاب السنة، ومن خالف ذلك ونحر قبل الصلاة فإن شاته تكون شاة لحم كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة بالنسبة لعيد الأضحى أن يبكر به وأن يكون الذبح بعده، يعني ذبح الأضاحي، و

وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وهذا يتعلق بعيد الفطر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الثمرات قبل خروجه إلى العيد. وفي بعض الروايات أنه يوتر بها يعني يجعلها وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني يأكلها ويجعل العدد وترا. اليوم الذي قبله اليوم الذي قبله لأن هذا الوقت الذي هو بعد طلوع الفجر قبل الخروج إلى الصلاة كان يمتنع الأكل فيه في الأيام الماضية. فإذا أكل فيه قبل الصلاة يعني فيه مبادرة إلى الأكل في هذا اليوم الذي يحرم صومه. ويجب على كل مسلم أن يكون مفطرا في هذين اليومين هما يوم العيد وكذلك أيام التشريق أنه يحرم صوم هذه الأيام. فإذا أكل الإنسان ففيه مبادرة إلى الإفطار ومبادرة إلى كل إنسان يظهر أنه مفطر وأن هذا اليوم يختلف عن الأيام السابقة التي سبقته الذي هو يوم الفطر. لهذا هذا جعل في الفطر جعل هذا أو جعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر حتى يتميز هذا اليوم عن الأيام التي قبله حيث الشهر الذي مضى بأكمله لا يأكل الإنسان فيه في هذا الوقت فيأكل فيه في هذا الوقت حتى يكون مبادرا إلى إظهار الإفطار في هذا اليوم الذي حرم الله صيامه. لا يجوز أن يصام وأن يكون وترا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر كان يحب الوتر وكان يحرص عليه بل في قضاء الحاجة جاء عنه أنه يستجمر من الاستجمار يكون وترا أنه يستجمر في الوتر كما سبق أن مر بنا في كتاب الوضوء كتاب الطهارة. قال باب الأكل يوم النحر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن آزر رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا أو نسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قاضي بذبح الأضاحي وأنها تكون بعد الصلاة وأنها لا تكون قبل الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئ وعليه أن يعيد الذبح بعد الصلاة. هذان الحديثان يدلان على هذا، فيه بيان أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، وأن الذبح لا يجوز قبل الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تعتبر أضحية، بل تعتبر شاته شاة لحم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى شاة لحم يعني معناها أنها ليست أضحية، وهي مثل الشاة التي تذبح في أيام السنة دي، أو الذبائح التي تذبح في أيام السنة، فإن هذه ليست لا تعتبر من الأضاحي، قبل الصلاة مثل بقية الأيام، الذبح قبل الصلاة مثل الذبح في بقية الأيام التي ليست يوم العيد، شأنها شأن بقية الأيام. لهذا قال على الصلاة في بعض الأشياء كشاة لحم، يعني معنى هذا الأضحية لا تجزي. ثم إنه أخبره لأن عنده جدع أحب إليه نشاتين، واستأذنه أن يذبحها تجزي عنه، يعني تقضي عن هذه الذبيحة التي ذبحت قبل الصلاة، قال إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني تقضي عنك ولا تقضي عن أحد بعدك، يعني معنى هذه رخصة خاصة به، وأنه لا يجوز لغيره أن يفعل مثل هذا الفعل، لا يذبح جدعة من الماعز، بل لابد من ثنية، لابد من الماعز ما أكمل سنة. أما من الضأن فقد جاءت السنة في إجزاء ما بلغ نصف سنة، ما بلغ ستة أشهر، الذي هو الجلع، فالجلع من الضأن يجزئ في الأضحية، وأما الجلعة من المعز فإنها لا تجزئ، بل لا يجزئ إلا ما أتم سنة. فلما كان هذا الرجل ذهبت ذبيحته وضاعت عليه ولا تعتبر قربة ولا تعتبر أضحية لأنها وقعت قبل الصلاة، فصارت شاة لحم وليست شاة أضحية، واستأذنه في أن يذبح هذه، فقال أذن له وقال تجزي عنك أن تقضي ولا تجزي عن أحد بعدك، يعني مثلها لا يجزي عن أحد بعدك. إذن هذه خصيصة اختص بها، ترخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك عوضا عن هذه الذبيحة التي ذبحها قبل الصلاة. قوله في الحديث الأول فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه، يعني هذا شك هل الرخصة هذه تكون له أو لغيره، لكن الحديث الآخر بيّن أن الرخصة لا تكون لغيره. حسن النية، أقول حسن النية، حسن النية لا يبرر العمل إذا وقع غير مطابق للسنة. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن بعض العلماء في أحاديث في بعض الحديث التي ستأتي، يعني بعض طرق الحديث التي ستأتي في موضع آخر، نقل عن بعض العلماء قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر، ولا يقال يكفي فيه حسن قصد الفاعل، يكفي حسن قصد الفاعل أو يبرره حسن قصده، فإن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر، ولا يبرره أو يسوغه حسن قصد فاعله، بل لابد أن يكون يعني حسن القصد مطابقا للسنة، أن يكون حسن القصد مطابقا للسنة، فإذا وجد غير مطابق للسنة فإنه يعتبر لاغيا وباطلا. ولهذا فإن ما يقال ممن يبيحون لأنفسهم أن يتخذوا الموالد ويعملوا هذه البدع ويقولون القصد حسن أن قصدهم حسن، فإن هذا الحديث وهذا الاستنباط الذي استنبطه بعض العلماء يبين أن حسن القصد لا يكفي، بل لابد أن يكون العمل مطابقا للسنة، أن يكون القصد حسنا وأن يكون هذا المقصود الذي قصده وقع مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصل، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبزت بثوبه فجبزني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا هذه الترجمة تتعلق بالخروج إلى صلاة العيد من غير منبر أو بغير منبر، فأورد تحته حديث أبي سعيد الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وبدأ بالصلاة ثم خطب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك منبر نصب له لأنه يكون في عراء، والعراء مكشوف ليس مثل المسجد الذي فيه أعمدة وفيه يعني يختفي عن بعض الناس، فالعراء الكل يرى الإمام إذا وقف لأنهم جلوس فيرونه، وليس هناك عمد أشياء وحوائل أشياء ساترة تحول دون مشاهدته و رؤية الخطيب الذي يخطب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج إلى المصلى فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس، ثم استمر الأمر على هذا لأن الخطبة تكون بعد الصلاة كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان زمن مروان فخطب وكان هناك منبر وضع أو بني هنا وضع بناه كثير بن الصل نعم يعني منبر بني، فأراد فجاء مروان كان هو الأمير فأراد متجه إليه ليصعد ليخطب، فجبله أبو سعيد يعني معناه ان الصلاة قبل الخطبة يعني الصعود اليه بعد الخطبة بعد الصلاة، فتركه حتى صعده خطب ثم صلى للناس، ثم قال له ابو سعيد: غيرتم والله. ثم قال مروان: قد ذهب ما تعلم. فقال: إن ما أعلم خير مما لا أعلم، إن ما أعلم والله. قال: فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني الذي أعلمه هو السنة خير مما لا أعلمه الذي أحدثتموه والذي وجد وهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعلمه والله خير مما لا أعلم. الذي أعلمه هذه السنة وهي الخطبة والذي لا أعلمه هو هذا الذي فعلتموه وهو أن الخطبة تكون قبل الصلاة. ثم بين له الذي دفعه إلى هذا فقال إن الناس لا يسمعون لنا والصلاة تحدثهم، يعني معنى هذا أن الصلاة تحدثهم والناس جاءوا إلى الصلاة، فإذا كانت الخطبة قبل الصلاة معنى أن الناس يجلسون لها من أجل الصلاة، يسمعونها من أجل الصلاة لأنها وراءها. فلو أنهم صلوا فإن الناس يصلون ثم يخرجون ويتركون الخطبة. هذا هو التعليل الذي علل به مروان، فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن وبيان المخالفات التي تكون على خلاف السنة وإنكارهم على من يحصل منه ذلك، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوي عليه أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قال: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. أينا. قال: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذه ترجمة تتعلق ببعض الأعمال المتعلقة بصلاة العيد وخطبتها، يعني من ناحية الخروج إليها، وأنه يكون راكبا، يجوز أن يكون راكبا وماشيا، ولهذا يعني بوب المشي والركوب. كل ذلك فاعل، سواء جاء إلى العيد أو إلى مصلى العيد راكبا أو ماشيا، الأصل في ذلك هو الجواز، ولا يمنع حالة إلا بدليل. فالإنسان له أن يأتي راكبا وله أن يأتي ماشيا. نعم. قال: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الصلاة قبل الخطبة لأن فيه المشي أو الذهاب، وأنه يكون راكبا ويكون ماشيا، وأن الصلاة تكون قبل الخطبة، وأنه ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان صلاة العيد ولا إقامة. ليست كالصلوات لا يؤذن لها ولا ينادى لها ولا تقام، وإنما يأتي الإمام فيصلي، يأتي الإمام فيدخل في الصلاة. ثم أيضا لا ينادى لها لأن يوم العيد يوم معروف، معروف لجميع المسلمين عندما يثبت العيد ويفطرون من رمضان ويعرفون أن ويعرف أن الهلال قد رؤي وأن يوم غد هو يوم العيد وصلاة العيد بعد طلوع الشمس، الناس يأتون بدون أذان وكذلك بدون إقامة، فلا ينادى لها لا بأذان ولا بصلاة جامعة ولا بغير ذلك، وإنما يأتي الناس بحضور صلاة العيد، فإذا جاء الإمام دخل في الصلاة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله أورد أحاديث فيها تقديم الخطبة الصلاة على الخطبة، وهو مطابق يعني لما ترجم له، الحديث فيها دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة. ثم أيضا في بعضها يعني عدم إشارة إلى أنه بغير أذان وبغير نداء، فإذا لا ينادى لها ولا تقام، والخطبة تكون قبل الصلاة والصلاة تكون قبل الخطبة كما جاء في الحديث الكثيرة، وقد تقدم في الحديث الذي حديث أبي سعيد الذي أنكر على مروان لما أراد أن يقدم الخطبة وجبله بردائه فمضى في طريقه حتى خطب ثم بعد الصلاة أنكر عليه. قوله وذكر النساء، وأما قوله وذكر النساء فإن الله صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد ذهب إلى النساء معه بلال ووعظهن وقال تصدقني يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، وقد مضى هذا الحديث في كتاب الإيمان، كنا في كتاب الإيمان الحديث مضى وجاء في عدة مواضع وهذا منها، حيث خطب النساء ووعظهن، فدل هذا على مشروعية ذلك. لكن بالنسبة لمثل هذا الزمان الخطبة تصل إلى الرجال وإلى النساء والكل يسمعها بوضوح بواسطة مكبرات الصوت، بواسطة مكبرات الصوت، فإن تخصيصهن بالخطبة لكونهن بعيدات وقد لا يبلغهن الصوت مع كثرة الناس، ومع وجود مكبرات الصوت فإن الصوت يبلغ القاصي والداني من الحاضرين مهما كثر الناس مع وجود هذه المكبرات. قال باب الخطبة بعد العيد. وقال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم. يعني كون الخطبة تشتمل على أشياء تتعلق بالنساء وأشياء يذكر بها النساء على سبيل الخصوص هذا له وجه، لأن الذهاب للنساء وموعظتهن وخطبتهن وتذكيرهن يمكن أن يتم عن طريق الخطبة العامة، ولكن كونه ينفر يعني شيء يتعلق بالنساء بمناسبة حضورهن يعني هذا له وجه إذا حصل، لأنه يكون بذلك هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون النساء لا يبلغهن الصوت كما ينبغي يمكن أن يحصل لهن عن طريق الخطبة التي يبلغ الصوت بواسطة مكبرة الصوت إلى القاصي وإلى الداني. قول الراوي في الأخير هذا قلت لأطاء أترى حقا على الإمام الآن. نعم يعني هو يعني هل هذا العمل الذي فعله رسول الله يفعله الخطبة ويفعله الأئمة؟ قال نعم